فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالباب الأول فقط، وهو أنها تعطى لمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه. وهذا يدلنا على أن المسلم في ليلة العيد وقبله بليلة أو ليلتين، والناس يتهيئون للعيد فرحا وسرورا وحبورا وغبطة، فإنه يتتبع الأزقة ويطرق الأبواب، لا يبحث عن الفقير، بل يبحث عن أشد الفقراء، عن أشد الفقراء حاجة وأكثرهم مسكنة، وهو الذي احتاج إلى الطعام ليعطيه زكاة فطره طعمة للفقير. وبهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما. ولذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قيل له إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قدر من الحنطة السوداء مدين في زكاة الفطر بدلا من 4 أمدد عن الصاع، قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فإني لا أخرجها إلا طعاما كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب على المسلم أن يخرج زكاته طعاما كما أوجبها الله عز وجل عليه. هذه مسألة أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم للفقير، فإن هذه الجملة استفاد منها أهل العلم فقها أيضا، فإن الفقير هو من فقد الغنى ويقابله الغنى. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الغنى في باب الزكاة نوعان، والفقر مثله، لأن الغنى ضده الفقر. فمن الغنى غنى يوجب الزكاة، ومن الغنى غنى يمنع استحقاق الزكاة. فالغنى الذي يوجب الزكاة، أعني في المال، هو أن يملك المرء نصابا. فالغنى الذي يوجب الزكاة هو أن يملك المرء نصابا في سنته كلها، بأن يتملك 200 درهم، ما يعادل 595 جراما من الفضة، وجرام الفضة يعادل تقريبا 2.5 ريال، فنقول إنه يعادل يملك 1800 ريال في سنته كلها، فهذا تجب عليه الزكاة، وهذا لأنه يسمى غنيا، غنى يوجب الزكاة. يقابل هذا الغنى غنى آخر، وهو غنى يمنع استحقاق الزكاة. فإذا كان عند المرء نقص في طعامه وشرابه، أو في ملبسه، أو في مسكنه، أو في منكحه، أو في ضروريات حياته، فإنه يجوز له أن يأخذ الزكاة، فلا يسمى غنيا، وإنما فقيرا من الجانب الآخر، أي فقرا يوجب استحقاق أو يجيز استحقاق الزكاة له. ومثله زكاة الفطر، فإن المرء ربما أخذ من غيره آصعا من طعام لأنه فقير لا يجد ما يقتات به، ثم إذا فضل من هذا الطعام آصع عن حاجته في يوم عيده، فإنها يخرجها عن نفسه وعمن يقوت بحسب قوة قربهم إليه. وهذه المسألة دقيقة، إذ بعض الناس يظن أنه إن أخذ من الزكاة ولو مبلغا زهيدا فإنه لا يجوز له أن يدفع زكاة، فإنه لا تجب عليه، يجب عليه دفع الزكاة، لا زكاة المال، ولا يجب عليه دفع زكاة الفطر، وليس الأمر كذلك، بل الغنى كما قرر الفقهاء غناءان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة، والفقر بمثله. وأنت إذا تأملت المقاصد الشرعية في زكاة الفطر وجدتها مقاصد عظيمة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالطعام دون ما غيرها، لكي يبحث المسلم في هذا اليوم بعدما انقطع في العشر الأواخر للعبادة والقراءة والدعاء، يبحث عن أشد الناس حاجة ومسكنة فيعطيه هذا الطعام. وما الظن بمسلم قد قضى لياليه قارئا لكتاب الله عز وجل وتاليا له إلا ويتصدق مع ذلك صدقات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلين يوم العيد بالصدقة، مما يدلنا على أن الصدقة التي تكون قبل الفطر أو قبل العيد تخالف الذي بعده. المسألة الأخيرة وبها أختم، أن زكاة الفطر كما قلت لكم يبدأ وقتها من مغيب الشمس الماضي، أن زكاة الفطر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، ووقت ابتدائها له وقتان، ووقت انتهائها له وقتان كذلك. فأما وقت ابتدائها فإن لها وقت وجوب ووقت رخصة يجوز فيه. فأما وقت الوجوب الفاضل الذي يستحب للمرء إخراج الزكاة فيه فإنه يكون بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وأما وقت الجواز فإنه كما جاء من حديث ابن عمر يكون قبل هذا اليوم بيوم أو يومين، أي من مغيب شمس الماضي. ومن قدم الزكاة قبل وقتها فإنها لا تحسب له البتة، لأنه قدم الفعل قبل شرطه، ولا يجوز تقديم العمل على شرطه. وأما وقت انتهائها فإن لها أيضا وقتان: وقت انتهاء هو وقت الوجوب وهو بانتهاء الصلاة، فإذا بدأ بالصلاة فقد انتهى وقت الوجوب الذي خير للمسلم قضاء أداؤها فيه، فلا يجوز تأخيرها عن الصلاة من غير عذر. والوقت الثاني هو وقتها للقضاء، فمن نسي إخراج زكاة الفطر عن نفسه أو عن من يقوت وكان قادرا على إخراجها حتى صليت العيد فإنها تقضى بعد الصلاة في قول جماهير أهل العلم. فأصبح لنا بذلك وقتان: في الابتداء وقت وجوب ووقت رخصة، وفي الانتهاء وقت منتهى للوجوب ووقت للقضاء. هذا على سبيل إجمال الأعمال والخصائص الثلاث التي نفعلها في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى والمغفرة، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا. وأسأله جل وعلا أن يعتقنا ووالدينا من النار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبنا وأن يتجاوز عن خطأنا، وأن يستر علينا قبيح ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رمضان تجلى وبتسمى قباد العابدين، بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشر، هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشر. لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك. في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل، ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدواته عملية